بسم الله الرحمن الرحيم. إعراب 100 آية من سورة البقرة. قوله تعالى: أولا ألم. موضع ألم من الإعراب مختلف فيه، فعلى مذهب الحسن ألم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه ألم، وعلى مذهب الرماني ألم مبتدأ خبره ذلك الكتاب، وقيل ألم في موضع نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أتلو ألم. وأما مذهب من جعلها قسما فموضعها النصب بإضمار فعل، وذلك لأن الحرف حرف القسم إذا حذف يصل الفعل إلى المقسم به فينصبه. وأما على مذهب من جعل هذه الحروف اختصارا من كلام أو حرفا فلا موضع لها من الإعراب. ثانيا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك ذا مبتدأ اللام للبعد والكاف حرف خطاب. الكتاب بدل أو عطف بيان أقوى من الصفة لأنه جامد. لا ريب لا نافية للجنس تعمل عمل إن، وهي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ريب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب اسم لا، فيه جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لا وجملة لا ريب فيه إما أن تكون في محل رفع خبر لمبتدأ ذلك أو في محل نصب حال، والعامل فيه معنى الإشارة. هدى فيها عدة أوجه وذلك حسب ما فصلنا سابقا، إما أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو أو خبرا ثالثا لذلك أو حالا أو خبر لألم على قول من جعل ألم اسما للسورة. للمتقين جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بمحذوف صفة لهدى. ثالثا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين اسم موصول مبني على الفتح وله ثلاثة أوجه من الإعراب. أولا النصب على المدح وتقديره أمدح الذين يؤمنون. ثانيا الجر على أنه صفة للمتقين. ثالثا الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم الذين يؤمنون، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. بالغيب جار ومجرور شبه الجملة متعلقة بالفعل يؤمنون، ويقيمون الواو حرف عطف، يقيمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة معطوفة على صلة الموصول تأخذ حكمها. الصلاة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، ومما أصلها من حرف جر وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، ويصح أن تكون ما مصدرية. وعلى الوجه الأول شبه الجملة متعلقة بالفعل ينفقون. رزقناهم فعل وفاعل ومفعول، والجملة صلة الموصول لا محل. قوله تعالى رابعا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين الواو حرف عطف، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر خبر مبتدأ محذوف، ويجوز فيه الأوجه التي مرت في الذين المتقدم. يؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. بما الباء حرف جر، ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور شبه جملة متعلقة بالفعل يؤمنون. أنزل فعل ماض مبني على الفتح لفظا، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. إليك إلى حرف جر، والكاف ضمير متصل مبني على السكون مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلقان بالفعل أنزل. وما أنزل الواو حرف عطف ما اسم موصول، أنزل فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير تقديره هو. اسمك. من قبلك من حرف جر قبل اسم مجرور بمن وقبل مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة، والجار والمجرور متعلقان بالفعل أنزلة، والجملة معطوفة على التي قبلها، وبالآخرة الواو حرف عطف، الآخرة جار ومجرور متعلقان بالفعل يوقنون، هم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ذكر على جهة التأكيد، يوقنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو في محل رفع فاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ هم. الجملة وبالآخرة هم يوقنون جملة حالية في محل نصب. قوله تعالى: خامسا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك أولاء اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب. على هدى جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لأولئك، تقديره أولئك ثابتون على هدى، ويصح أن يكون خبرا للمبتدأ المتكون من الجملة الذين يؤمنون بالغيب أولئك، من ربهم من حرف جر ورب اسم مجرور بمن، والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لهدى، وأولئك الواو حرف عطف، أولئك أولاء اسم إشارة مبني على الكسرة في محل رفع مبتدأ، والكاف للخطاب وهي حرف لا محل له من الإعراب. هم مبتدأ ثان أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. المفلحون خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالواو والنون عوضا عن التنوين، أو خبر للمبتدأ الأول على اعتبارهم ضمير فصل، وعلى الاعتبار الأول جملتهم المفلحون في محل رفع خبر للمبتدأ الأول جملة أولئك هم المفلحون معطوفة على جملة أولئك على هدى من ربهم، وهذه الآية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. قوله تعالى سادسا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن حرف توكيد مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، وإنما نصبت ورفعت لأنها تشبه الفعل لكونها على وزنه، ولأنها توكيد والتوكيد من معاني الفعل. الذين اسم موصول في محل نصب اسم إن، كفروا فعل ماض مبني على الضم، والواو فاعل والألف فارقة لا محل لها من الإعراب، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. سواء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. عليهم على حرف جر، والهاء ضمير متصل في محل جر بحرف الجر، والميم علامة الجمع لا محل لها من الإعراب، والجار والمجرور متعلقان بسواء. أأنذرتهم الهمزة للاستفهام دخلت للتسوية على الفعل. أنذرتهم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء في محل رفع فاعل، وها ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على الذكور العقلاء لا محل له من الإعراب. أم حرف يفيد المعادلة والمصدر المؤول من همزة التسوية، والفعل والمقدر بأنذارك خبر للمبتدأ سواء، وعلى هذا يكون خبر إن جملة سواء عليه. لم حرف نفي وجزم وقلب، تنذرهم فعل مضارع مجزوم، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. لا يؤمنون لا حرف نفي، يؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل، وجملة لا يؤمنون في محل نصب حال إذا اعتبرنا جملة سواء عليهم خبر، لأن وإذا اعتبرنا أن الجملة لا يؤمنون واقعة موقع خبر إن، فإن جملة سواء عليهم وخبرها تصبح جملة معترضة بين الاسم إن وخبر وخبرها، بين اسم إن وخبرها، وعندئذ لا محل لها من الإعراب. قوله تعالى سابعا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم فعل ماض مبني على الفتح الظاهر في آخره. الله اسم جلالة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. على قلوبهم على حرف جر، قلوبي اسم مجرور بعلى والهاء في محل جر بالإضافة، وشبه الجملة الجار والمجرور متعلقة بختمة. وعلى سمعهم الواو حرف عطف، على حرف جر، سمعهم اسم مجرور بعلى بالكسرة الظاهرة، وسمع مضاف والهاء في محل جر بالإضافة. وعلى أبصارهم كالإعراب السابق، غشاوة مبتدأ مؤخر، ولهم الواو حرف عطف، لهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر للمبتدأ المؤخر عذابه، عذابه مبتدأ وخبره لهم. عظيم صفة لعذاب، والصفة تتبع الموصوف تبعته في حالة الرفع. قوله تعالى ثامنا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الواو استئنافية، من حرف جر، الناس اسم مجرور بمن، وشبه الجملة متعلقة بمحذوف خبر مقدم. لمن، من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يقول فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والفاعل هو. آمنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والضمير فاعل. وجملة آمنا في محل نصب مقول القول. بالله اسم الجلالة مجرور بحرف الجر، والجار والمجرور متعلقان بآمنا، جملة متعلقان بآمنا جملة يقول، وفاعلها صلة الموصول لا محل لها. وباليوم الواو حرف عطف، وباليوم جار ومجرور وهو معطوف على بالله. الآخر صفة لليوم. وما هم الواو حالية أو استئنافية، وما نافية تعمل عمل ليس على لغة أهل الحجاز، ونافية لا عمل لها عند بني تميم. وعلى الوجه الأول هم ضمير، وعلى الوجه الأول هم ضمير رفع منفصل في محل رفع اسمها. بمؤمنين الباء حرف جر زائد للتوكيد، لأنه ليس في القرآن حرف زائد، ولكن قال النحويون زائد من حيث الاصطلاح النحوي، ولكن هو ضروري عند البلاغيين ولا يستغنى عنه. ومؤمنين خبر ما منصوب بالياء والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. وعلى اعتبار أن ما تميمية فإنهم مبتدأ، وبمؤمنين الباء حرف جر زائد، ومؤمنين خبر مرفوع بالواو المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وجملة وما هم بمؤمنين في محل نصب حال. قوله تعالى تاسعا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل ولفظ الجلالة، والواو فاعل ولفظ الجلالة الله مفعول به منصوب. والجملة فيها وجهان: الأول لا محل لها من الإعراب، والثاني النصب على الحال. والذين الواو حرف عطف، الذين اسم موصول معطوف على لفظ الجلالة. آمنوا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل، والألف ألف الفارقة لا محل لها من الإعراب. والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. وما يخدعون الواو حرف عطف أو استئناف، ما حرف نفي لا محل له من الإعراب. يخدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة معطوفة على ما قبلها. إلا أنفسهم، إلا حرف حصر لا محل له من الإعراب. أنفسهم مفعول به منصوب، ليخدعون وهم منصوب، ليخدعون وهم مضاف إليه. وما يشعرون الواو واو الحال، وما نافية، ويشعرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة في محل نصب على الحال. وعلى اعتبار الواو حرف عطف تأخذ إعراب ما قدها. عاشرا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم في حرف جر، وقلوب اسم مجرور، والجر والمجرور متعلقان بخبر مقدم، مرض مبتدأ مؤخر. فزادهم الفاء حرف عطف أو استئناف أو تعليل، زادهم فعل ماض مبني على الفتح، وهم ضمير متصل في محل نصب مفعول به. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة، وزاد هنا متعد لمفعولين، مرضا مفعول به ثان لزادة. ولهم عذاب أليم، الواو حرف استئناف، لهم جار ومجرور متعلقان بخبر مقدم، عذاب مبتدأ مؤخر، أليم صفة لعذاب، استئنافية لا محل لها من الإعراب. بما الباء حرف جر وما اسم موصول في محل جر بحرف الجر، وهما في محل جر صفة لأليم. كانوا فعل ماض ناقص، والواو ضمير في محل رفع اسم كان. يكذبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة في محل نصب خبر كانوا، وجملة كانوا لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. وإذا قوله تعالى 11، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا الواو استئنافية، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه يتضمن معنى الشرط. قيل فعل ماض مبني للمجهول، وهو مبني على الفتح. لهم جار ومجرور متعلقان بقيل، لهم متعلق بنائب فاعل. لا تفسدوا لا ناهية، تفسدوا فعل مضارع مجزوم بحرف النون والواو فاعل، لأنه من الأفعال الخمسة. في الأرض جار ومجرور، وشبه الجملة متعلقة بالفعل تفسد. قالوا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل، وجملة قالوا لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم، وجملة لا تفسد مفسرة لا محل لها من الإعراب. ما كافة ومكفوفة، نحن ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، مصلحون خبر مرفوع بالواو والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، وإن حرف نصب وتوكيد، وجملة إنما نحن مصلحون في محل نصب مقول القول للفعل قالوا، وجملة لا تفسدوا جملة في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره قيل لهم شيء لا تفسدوا. قوله تعالى 12، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا كلمة تنبيه وافتتاح تدخل على كل كلام مكتف بنفسه، لا فدخلت عليها همزة الاستفهام، والهمزة إذا دخلت على الجحد أخرجته إلى معنى التقرير والتحقيق. إنهم حرف توكيد ونصب، وهم ضمير متصل في محل نصب اسمها، هم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، ويصح أن نعربه مبتدأ والمفسدون خبره والجملة خبر إن، ويصح إعرابه أيضا توكيد. وأما إذا أعربناهم ضمير فصل فإن المفسدون تكون هي الخبر، ومثله أيضا إذا أعربناه توكيدا ولكن لا يشعرون. الواو استئنافية، لكن حرف استدراك، حرف استدراك نصب لا محل له من الإعراب. اسمها محذوف تقديره هم. لا حرف نفي. يشعرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب استئنافية، والجملة لا يشعرون خبرها. قوله تعالى 13: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا الواو حرف عطف، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. قيل فعل ماض مبني للمجهول، لهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف نائب فاعل تقديره قول، والجملة في محل جر بالإضافة. آمنوا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل والجملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. كما الكاف حرف تشبيه وجر وما مصدرية، والمصدر المؤول من ما والفعل آمن في محل جر بحرف الجر الكاف، والجر والمجرور متعلق بالفعل آمن. آمن الناس، آمن فعل ماض، الناس فاعل، قالوا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم. أنؤمن الهمزة للاستفهام الإنكاري، نؤمن فعل مضارع مرفوع بالضمة، والجملة في محل نصب مقول القول. كما آمن السفهاء، الكاف حرف تشبيه وجر، ما حرف مصدري، وما تؤول بمصدر في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلقان بالفعل أنؤمن. آمن فعل ماض مبني على الفتح، السفهاء فعل مرفوع بالضمة الظاهرة، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا كلمة تنبيه وافتتاح، هم مبتدأ أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب أو توكيد للضمير في إنهم. السفهاء خبر إن، إذا أعربنا هم ضمير فصل أو توكيد، وخبرهم إذا أعربناها، إذا أعربناهم مبتدأ. ولكن لا يشعرون حرف استئناف، لكن حرف استدراك، لا يشعرون لا حرف نفي، يشعرون فعل مضارع والواو فاعل، والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. إن حرف توكيد ونصب، هم اسمها. قوله تعالى 14: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. وإذا الواو حرف عطف، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، لقوا فعل ماض والواو فاعل، الذين اسم موصول في محل نصب مفعول به، آمنوا فعل ماض والواو فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. وإذا مضاف، وجملة لقوا في محل جر بالإضافة. قالوا فعل ماض والواو فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم. آمنا فعل ماض مبني على السكون، ونا ضمير في محل رفع فاعل، الجملة في محل نصب مقول المقول. وإذا الواو حرف عطف، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خلوا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل إذا مضاف، وجملة خلوا في محل جر بالإضافة. إلى شياطينهم، جار ومجرور متعلقان بالفعل خلو، وشياطين مضاف إليه مضاف وهم في محل جر بالإضافة، قالوا فعل ماض والواو فاعل. إن أصلها إننا فحذفت النون الوسطى، وإن حرف توكيد ونصب، ونا ضمير متصل في محل نصب اسم إن. معكم ظرف مكان سد مسد الخبر لئن مسد الخبر لئن، ومع مضاف والكاف ضمير في محل جر بالإضافة. إنما كافة ومكفوفة، نحن ضمير مبتدأ مرفوع، مستهزئون خبر نحن مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. قوله تعالى 15: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله مبتدأ مرفوع، يستهزئ فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، بهم جار ومجرور متعلقان بالفعل يستهزئ، والجملة في محل رفع خبر لفظ الجلالة الله. ويمدهم الواو حرف عطف، يمدهم فعل مضارع معطوف على يستهزئ، في طغيانهم جار ومجرور متعلقان بالفعل يمدهم، وطغيان مضاف وهم في محل جر بالإضافة. يعمهون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، وجملة يعمهون في محل نصب حال من الضمير في يمدهم. قوله تعالى 16: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، الذين اسم موصول في محل رفع خبر أولئك، اشتروا فعل ماض مبني على الضم المقدر على الياء المحذوفة، الضلالة مفعول به منصوب بالفتحة، بالهدى جار ومجرور متعلقان بالفعل اشتروا، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فما الفاء حرف عطف، ما حرف نفي، ربحت فعل ماض والتاء تأنيث الساكنة، تجارتهم فاعل مرفوع والهاء في محل جر بالإضافة، وما الواو واو الحال، ما نافية، كانوا فعل ماض ناقص والواو ضمير متصل في محل رفع اسم كان، مهتدين خبر كان منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، وجملة مكان مهتدين في محل نصب على الحال. قوله تعالى 17: مثلهم كمثل الذين استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم مبتدأ ومثل مضاف وهم في محل جر بالإضافة، كمثل فيها أوجه ثلاثة: أولا الكاف زائدة، ومثل خبر مثلهم، والتقدير مثلهم مثل الذي استوقد. ثانيا بمعنى مثل، وفي هذه الحالة تكون خبر لمثلهم، والتقدير مثل الذين استوقد نارا. ثالثا الكاف حرف جر، مثل اسم مجرور، والجار والمجرور متعلقان بخبر مثلهم، ومثل مضاف إليه مضاف، والذي مضاف إليه، استوقد فعل ماض مبني على الفتح، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والفاعل ضمير تقديره هو، نارا مفعول به منصوب بالفتحة. فلما الفاء حرف عطف، لما ظرفية حينية، أضاءت فعل ماض مبني على الفتح والتاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، وجملة أضاءت في محل جر بالإضافة للظرف لما وما حوله. الحكمة لها ثلاثة أوجه، الأول بمعنى الذي وتكون عندئذ مفعول به للفعل أضاءت، الثاني نكرة موصوفة والتقدير مكانا حوله، الثالث زائدة ولكن ليس هناك في القرآن حرف زائد عند النجاة، ولكن عند البلاغيين لازم وضروري، حوله ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية، وحول مضاف والهاء في محل جر الإضافة، وشبه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ذهب فعل ماض مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة ظاهرة، بنورهم جار ومجرور متعلقان بالفعل ذهب، ونور مضاف إليه مضاف وهم مضاف إليه، والجملة لا محل لها من الإعراب ابتدائية، وتركهم الواو حرف عطف، تركهم فعل ماض وهم مفعول به في ظلمات، جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال، لا